بلدي بلدي بلدي يا بلدي بلدي بلدي يا بلدي بلدي بلدي بلدي فايت يا ست الكل زرع طريق الفل دق ايدي عالشارع ده زينة ومصانع دق ايدي عالحارة ضحكتي يا نوارة دق ايدي عالابواب فتحت لك الاحباب دق ايدي عالشقة دقة فتحت لي الرقة ونغني للحليوة نصمرانية بلدي جاية بقلب حديد وعيون غيطانية غنيوة للحليوة غنيوة البلدي بلدي بلدي يا بلدي بلدي بلدي يا بلدي بلدي بلدي بلدي من البحر شلنالك من نجم جبنالك جبنالك فوانيس وعروسة ويا عريس وحبايب العيلة شالوا الفرح شيلة فتحت باب البيت للورد والزغاريد يا ام الحارة اختارة يا حلوة تعمر بيك الحارة ونغني للحليوة الأسمرانية بلدي جاية بقلب حديد وعيون غيطانية غنيوة للحليوة غنيوة البلدي بلدي بلدي يا بلدي بلدي بلدي يا بلدي بلدي بلدي بلدي فايتة طولت الباع فايتة بألف شراع مفروض عالشطين عالكرم والبساتين الأرض بتغني وترابها متحني رايحة الحليوة فين رايحة للحلوين على كل بوابة يا ولدي شجرة ولبلابة ونغني للحليوة الأسمرانية بلدي جاية بقلب حديد وعيون غيطانية غنيوة للحليوة غنيوة البلدي بلدي بلدي يا بلدي بلدي بلدي يا بلدي بلدي بلدي بلدي, بلدي.